سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليالي المقبلة إن شاء الله تعالى هي في أحكام الصيام بمناسبة دخول شهر الصيام الذي هو شهر رمضان المعظم. الصيام في لغة العرب هو الإمساك، مجرد الإمساك عن أي شيء يسمى صيام، يسمى صيام حتى لو صام عن الكلام. ولهذا مريم عليها السلام لما وضعت يمينها عيسى عليه الصلاة والسلام وعلمت أنها ستسأل عن هذا الجنين من هو أبوه، فأمرها الله تبارك وتعالى، أمرها وألهمها أنها تسكت ولا تجيبه وتدع الجواب إلى طفلها عيسى عليه السلام، فقالت إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوت. ليس المراد بذلك هو الصوم الشرعي المعتاد، وإنما المراد بذلك هو السكوت عن الكلام. فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما له الصوت؟ فالمهم أن الصيام هو مجرد الإمساك، لكن الصيام الشرعي هو ترك المفطرات بنية، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص معين. يعني الصيام هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والمراد بالخيط الأبيض هو طلوع الفجر المعترض في الأفق، والمراد بالخيط الأسود هو بقية الليل، هو بقية الليل. فهذا هو ابتداء الإمساك، وينتهي بغروب الشمس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل النهار الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من المغرب وأدبر النهار، أدبر النهار من المغرب لا فقد أفطر الصائم، يعني أفطر يعني دخل في وقت الإفطار، هذا معنى أفطر الصائم. إذن الإمساك والصيام هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع من غروب الشمس إلى طلوعها. متى فرض الصيام؟ فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، في شعبان، في السنة الثانية من الهجرة. ليش ما له الصوت؟ ها؟ عجيب، يعني الخرب من فين؟ ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصيام في السنة الثانية من هجرته. السنة الأولى هاجر ولم يكن هناك الصيام، لم يكن هناك الصيام شهر رمضان. ف فلما كانت السنة الثانية في شهر شعبان فرض عليه الصيام وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 سنين في حياته، لأن بقاءه في المدينة 10 سنين، بقاءه في المدينة 10 سنين، السنة الأولى لم يصم فيها، وبقية الليالي وبقية السنين صامها صلوات الله وسلامه عليه. وصيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، فصيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصيام، صيام شهر رمضان فرض واجب، هو أحد أركان الإسلام، وأجمع المسلمون أجمعوا على أن من أنكر صيام وجوب شهر رمضان فهو كافر، لأن هذا رد للنصوص الشرعية، ولأن هذا مما علم من الدين بالضرورة، بأن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. فالصيام هذا له حكم، الصيام له حكم وله أسرار، الله تبارك وتعالى شرعه من أجلها ومن أجل غيرها مما لا نعلم من حكم الله تبارك وتعالى وأسراره في شرعه. فمن حكمه أنه من أجل الطاعات وأفضل العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كثيرا من الأعمال تضاعف فيها الحسنات، حسنة إلى 700 حسنة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يعني الصوم هذا ليس له جزاء محدد ولا معدود، وإنما جزاؤه من الله جل وعلا. قال: الصوم لي وأنا أجزيه. فالمسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، يدعها سرا بينه وبين الله، فالله جل وعلا سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة أنها سر بين الله وبين عبده، فهو جل وعلا يجزي عبده عليها جزاء ليس له حد ولا عد. هذا من فضائل ومن حكم الصيام. فالصيام طاعة وامتثال لأمر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا نسبه إلى نفسه ووعد عليه الجزاء المطلق من قبله. الثانية من حكم الصيام أنه درس عملي على التدرب في تحمل الشدائد ومعاناة الأمور الصعاب. يعني الإنسان يجوع والإنسان يعطش والإنسان يصيبه يعني يذوق من حرمان العادات المباحة يذوق منها يعني أمر عظيم. لكن هذا الأمر إنما هو تدرب، وتدرب في طاعة الله تبارك وتعالى، وتحمل للمشاق حتى يبقى المؤمن قوي ويبقى المؤمن شديد، يقابل الشدائد الصعاب ولا يذل لها. الثانية أن المسلم يتعلم في الصيام الصبر. الصبر ورد في القرآن بأكثر من 80 موضع، الله جل وعلا يحث عليه ويثني على أصحابه ويعدهم بالأجر العظيم والفضل الكبير. الصيام من الصبر، بل إن الصيام فيه 3 أنواع من أنواع الصبر. فيه الصبر عن معاصي الله، لأنه صبر عن المفطرات التي هي والعياذ بالله هي يعني معصية لله تبارك وتعالى، فهذا صبر. صبر على طاعة الله لأنه صام هذا الوقت الطويل الشاق، وربما أنه يكون في أيام طويلة ويكون في حر شديد، ومع هذا يصومه لله تبارك وتعالى، فهذا صبر عن إيش؟ على طاعة الله. الصبر الثالث الصبر على الأمور، على الأقدار المعظمة والشديدة. فالإنسان يصبر على الظمأ ويصبر على الجوع لله جل وعلا. إذن الصيام جمع 3 أنواع من أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو صبر عظيم. من أحكامه أن الصيام تذكرة وموعظة للمسلم إذا ذاق الظمأ وذاق الجوع، يذكر أن له إخوانا معسرين، وأنهم ربما يمضي عليهم الدهر كله وهم في الجوع والظمأ، يتذكرهم بهذه التجربة بهذا الصيام، ومن هذا يعطف عليهم ويجود عليهم ويتصدق عليهم. وهذه تجربة ناجحة وتجربة معلومة، فإنك ترى المسلمين أكثر ما ينفقون وأكثر ما يعطون وأكثر ما يتصدقون في شهر رمضان. في شهر رمضان هم يجعلون صدقاتهم وأعطياتهم في هذا الشهر، لأن هذا الشهر علمهم وذكرهم بأن لهم إخوانا يقاسون هذه الآلام من الجوع ومن الظمأ ومن الحرمان، يقاسونها مدى الدهر. إذن الموسرون والأغنياء يذكرون هؤلاء الإخوان المحتاجين الذين قاسوا ويقاسون هذه الآلام الدهر كله، فيعطفون عليهم ويعطونهم. ولذا تجد الصدقات والمبرات وتفطير الصوام وإعطاء تجد أكثر ما يكون هذا في شهر رمضان. فهذه تجربة ناجحة. وتربية عظيمة من الله تبارك وتعالى بين خلقه، بين خلقه المسرين والمعسرين. من فوائد الصوم أنه حكمة صحية، فالإنسان طوال السنة يشبع ويهضم، وهكذا الأطعمة والأشربة تتوالى على معدته وجهازه الهضمي كل العام، فهذا الجهاز الهضمي هذا يتعب ويكل من توارد الأطعمة عليه وتواليها كل يوم. فهذا الشهر أشبه ما يكون إجازة صحية للمسلم، أنه يتخفف من كثرة الأطعمة وتوالي أكلها وهضمها. ولذا فإنه ينبغي للصائم أنه يتقلل من المأكولات والمشروبات في هذا الشهر لهذه الحكمة التي أرادها الله تبارك وتعالى، وليعطي جهاز هضمه هذه الإجازة في هذه الفترة حتى أنه يستجم وتعود إليه صحته. فهذا هو الأفضل، بخلاف ما نحن عليه الآن من التزود لهذا الشهر العظيم بالمأكولات والمشروبات المنوعة والمشكلة، والتي ما نفطر حتى إيش ننهال عليها أكلا وشربا حتى الصباح. فهذا خلاف ما شرع الصيام من أجله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بابن آدم لقيمات. اللقيمات هذا جمع قلة، جمع المؤنث السالم، هذا جمع قلة لقيمات، كأنه يقول يعني دون العشر لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فثلث وثلث وثلث، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. أما أن الإنسان يمتلئ جوفه من الأغذية والأشربة وكذا ويواليها عليه، هذا خلاف ما أريد من الصيام وما رده الله تبارك وتعالى لعباده. ومن حكم الصوم الخضوع والخشوع لأمر الله تبارك وتعالى، الخضوع والخشوع لله جل وعلا، لأن النفس مثل ما جاء في الآية: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا كان يعني صحيح البدن وقوي البنية ولا اعتراه يعني شيء مما يضعف قوته ويضعف همته، يعني يزيد ويطغى، ولكن الجوع والظمأ لا، هذا يكسر حدة النفوس ويكسر يعني إيش معنويتها، ويجعل الإنسان دائما خاشعا خاضعا لله تبارك وتعالى، لأن القوة البدنية أضعفها الصيام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباء يعني كلفة النكاح، كلفة الزواج من المهر والنفقة والمسكن إلى غير ذلك. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. شوف كيف الصوم يكسر شهوته ويكسر حدته فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء إضعاف الشهوة، يعني يضعف شهوته. فهكذا المسلم هكذا يكون إيش؟ يكون بهذا خاضع النفس، ذليل القلب، ذليل البدن، منكسرا أمام الله تبارك وتعالى، مظهرا للذل والمسكنة. كل ذلك من شأن الصيام، كل هذا من أجل الصيام. من الأحكام، من الحكم الشرعية وأسرار الله تبارك وتعالى، أن الصيام يبعد نزوات الشيطان، يبعدها عن الصائم، لأن القوة والنشاط والرغبات الجنسية هذه تحمل الإنسان على فعل المعاصي، وتحمله على يعني أقل الأحوال النظر، أقل الأحوال يعني ربما يصل والعياذ بالله إلى فعل الفواحش. هذا هو نزوات الشيطان. لكن الصيام يضيق مجال الشيطان من البدن، يضيقها، ولهذا الصوم يضيق فلا يسلك ما. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أنت ترى الفحمة السوداء كيف إذا وضعت في النار انقلبت حمراء، دخلتها الحرارة. كذلك العود اليابس إذا دخله الماء يعني انتعش. فكذلك الشيطان هذه مداخله، يدخل من ابن آدم ويجري مع عروقه وشرايينه الدقيقة والجليلة، يدخل معها ويجري جريان الدم، ومن هذا يصير والعياذ بالله يفسد على الإنسان طاعته وعمله، ويوقعه في الفواحش. فهذه من حكم الله تبارك وتعالى التي أودعها وجعلها للصيام. الله جل وعلا ما يشرع شرع ويأمر بأمر إلا فيه مصلحة خاصة لصاحبها الذي قام بها، ومصلحة عامة لجميع الخلق، ولا ينهى عن شيء إلا فيه مفسدة خاصة ومفسدة عامة لجميع الناس. هكذا أوامر الله دائما في تحقيق المصالح وفي إبعاد المفاسد. هذا الشرع بين هالأمرين، يحقق مصلحة أو يبعد مفسدة. متى ما رأيت أن في هذا مصلحة فأعلم أنه شرع الله، ومتى علمت أن في ترك هذا مفسدة فهذا شرع الله. هكذا الشرع مبني على هكذا. الشرع ما نزل على الأنبياء السابقين وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، ما نزل إلا لتحقيق المصالح ولإبعاد المفاسد. فمن ذلك الصيام جاء لتحقيق مصالح عظيمة، وجاء لإبعاد مفاسد كبيرة. فعلى الإنسان أنه يصوم معتقدا أن ما قام به من صيام أن هذا هو مصلحة له خاصة ومصلحة لمجتمعه عامة. الصيام يجب بأحد أمرين، صيام شهر رمضان يجب بأحد أمرين، إما أن يرى الهلال قبل غروب الشمس قبل أن بعد غروب الشمس، بعد ما هو قبله، بعد غروب الشمس يراه المبصرون ويرون أنه تأخر غروبه، تأخر عن غروب الشمس. إذا رأوه فهذا معناه أنه انتهى الشهر الذي قبله ودخل الشهر الآتي. إذا رآه رجلان، رجلان يحقق رؤيته، فهذا هو وجب الصيام على المسلمين. هذا أمر. الأمر الثاني أن يثبت دخول شهر شعبان. إذا ثبت دخول شعبان ثم عدوا 30 يوما، فالواحد 31 هذا يقينا أنه شهر، أنه دخل شهر رمضان. ما دام أن شعبان، أن شهر شعبان رؤي وتحقق منه بشهادة اثنين عدلين، فإذا مضى منه 30 يوما فالحادي 30 هذا هو دخول شهر رمضان، يجب بهذا. ولكن لو رؤي دخوله بشاهد واحد وجب الصيام، ما هو لأنه ثبت الشهر، وإنما من باب الاحتياط لدخول شهر شعبان. أي نعم. عاد اختلف العلماء إذا رؤي في بلد هل يجب على الناس كلهم يصومون أو لا يجب، فيه خلاف. مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم، كلهم في مشارق الأرض ومغاربها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه في آخر الشهر، رأيتم هلال شوال، فأفطر عالم. وهناك قول آخر للإمام الشافعي يقول: لا، كل بلد لهم مشرقه، لهم مشرقهم ولهم مغربهم ولهم زوالهم ولهم شروقهم ولهم غروبهم، فلا يلزم إلا من رؤي عندهم فقط. وإن تختلف المطالع باختلاف البلدان. وهذا القول قول جيد، هذا قول جيد، فإنه كما أن الشمس غربت عندنا فإنها عند ناس لم تغرب، وكما نحن الآن بعد الغروب بنحو ساعة نحن في بلدان أخرى نصف الليل، وهكذا. فبناء عليه أن لكل قوم مشارق. ولكن الآن ثبوت الصيام وثبوت الإفطار وثبوت الأعياد، كل أهل بلد هم وعلماؤهم، متى أثبته علماء ذلك البلد صاموا وأفطروا. الصيام الإنسان يجب عليه أنه يصوم ويفطر مع الناس مع الجمهور الذي هو يعيش معه، هذا هو الواجب. فمثلا إنسان يقيم هنا وهو مثلا من أهل الآفاق، من مصر، من أفريقيا، من شرق البلاد أو غربها، هذا حكم البلاد الذي هو فيه، حكم البلاد، يصوم ولو لم تصم حكومته ودولته وشعبه، يصوم هنا مع يشمله ما يشمل غيره، وإذا عاد إلى بلده أفطر معهم أو صام معهم، هو حكم أهل البلد الذي هو فيه، هذا حكم. مثلا إنسان من أي بلد من البلدان، من أندونيسيا، من مصر، من سوريا، من أي بلد، من الهند، من كذا، إذا رؤي هنا وبلاده التي هو فيه لم يرى فيها، حكم البلاد التي يقيم فيها حكم، وإذا عاد إلى بلاده صار حكم بلاده. وإذا كان فاته يوم مثلا